تذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم.